كم عدد الرضعات المحرمة؟ 5 رضعات، عدد 5 رضعات في الحولين. إذا مص الثدي وابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس أو في مجلس آخر وارتضع حتى يكمل 5، صار بذلك ولدا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن زوجها. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 أو شك في ذلك أو شك في حصول اللبن ووصوله إلى الجوف فلا يعتبر، فلا بد أن يتيقن أن هناك لبن وصل إلى جوفه، ولا بد من اليقين 5 رضعات أو أكثر، ولا بد من اليقين أن هذا في الحولين قبل تمام 2 سنة للطفل. فإذا كان 5 رضعات أو أكثر متيقنة يصل فيها اللبن إلى جوف الطفل، وكان الرضاع في الحولين قبل الفطام قبل تمام 2 سنة، صار الطفل ابنا لمرضعة وابنا لزوجها وأخا لأولادها.